أيها الأحبة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الديات من بلوغ المرام. طيب، أولياء المقتولين عين أحد من كلا الطرفين؟ أين يعني قتلوا بعد أن قتلوا؟ قتلوا بعد أن قتلوا؟ من قتلهم؟ حرر السؤال بعدين إن شاء الله. أنا قاعد قتلهم انتهوا، ما يمكن يقتلون. لكن أولياءهم مثلا جاء أحد وقتل دونه ولا إيه؟ شوفوا، لا يا شيخ، هم يحتضرون، يعني كان قتل ما هو فكا به، يعني جروح، كل واحد جرح الثاني. طيب، القسامة ما قلنا إن لابد أن تكون على قوم معينين. إذا كان هذا كلهم ماتوا، وش ما الذي يعلمون؟ ما الذي الآن من القاتل من المقتول؟ كلهم ماتوا. انتهى. ماذا تقول؟ هل يقبل ولا لا؟ ويقتل؟ يقتل زيد؟ نعم، لا يقتل. لا، كان قضية القتيل في قصة البقرة أحياه الله وقال قتلني فلان. شيخ العم مات بعد ذلك؟ كيف؟ مات بعد ذلك؟ ما عاد نتيجة، قد يكون مات وقد يكون باقي وتزوج وجه عيال. ما أصلا ما قتل النفس، ما أزهق النفس بعد. كيف ما أزهق النفس؟ أزهق النفس. زيد قتل عمرا وأزهق نفسه ثم أحياه الله. الآن شيخ البدل المبدل من حاصل اللي هو عمرو. المهم على كل حال يقتل كما قال أهل العلم، قالوا إن هذا آية أكبر بينة أن الله يحيي ويقول قتلني فلان، وتدل أيضا بقصة البقرة. نعم، تسميع. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها في باب قتال أهل البغي. في باب قتال أهل البغي. نعم، كيف؟ تسميع أصحابي أجمعين. ما هي القسامة في اصطلاح الفقهاء؟ هي الأيمان المكررة في دعوى قتل المعصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم، صورتها أن يوجد قتيل في منطقة بين قبيلتين بينهما عداوة واحدة. نعم، في منطقة بين قبيلتين بينهما عداوة ظاهرة. طيب، فيبدأ أولياء المقتول فيبدأ أولياء المقتول نعم تمام. طيب، في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب يقول إن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم. عبد الله، وش معنى جهد؟ ها؟ هنا الجوع والمشقة. طيب، كيف قال أصابهم ولم مع أنه ذكر اثنين فقط؟ يعني معه غيره. طيب، هذا ثاني هو متعين. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر مع أن صاحب القضية المباشر هو عبد الرحمن بن سهل؟ الإشكال كيف إن أقول كبر مع أن الذي يرث الدم هو عبد الرحمن بن سهل؟ لا حويس ولا محيس. صغير السن والكبير هذا يعني لابد ان يكون قد عليهم من اخيه تفاصيل قضيه، ولذلك قدمها على اخيه. يعني معناه ان هؤلاء الصغار ان عبد الرحمن صار صغير. هذا من المراد ذكر القضيه دون مطالبه. نعم. او يكون لم يحضر القصه او يكون صغيرا. نعم. والاقرب ان الرسول اراد ان يستبين القصة، والغالب أن الكبير هو الذي يحفظها. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث تقديم الكبير مطلقا خالد بن حامد؟ إلا إذا كان علم أنه أفصح وأبلغ. لا، أنا ما هو هذه القضية، هذه مطلقا يعني في كل شيء. إيش؟ ما بماذا؟ إن كان الصغير أوعى وأحفظ وأبلغ وأفصح فهو يتقدم. يعني إذا مقيدة بما إذا تساووا في الأوصاف التي يستحق بها العمل المعين، إمامة الصلاة أو أذان أو غيرها. واضح؟ فلو كان مؤذنان تشاحا في الأذان ابتداء، أحدهما كبير السن لكن صوته ضعيف، والثاني دونه في السن لكن صوته قوي، من نقدم؟ الثاني. طيب، ما معنى قوله إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب؟ إما أن يدعو صاحبكم هاي يقدمون القاتل قصة منه. أن يدعو صاحبكم، يدو وش معنى يدو؟ يعطون الدية. نعم. وإما من يأذن بحر أي إذا لما يعطوا الدية فقد اختلفوا في الوعد الذي وعدوه، خانوا العهد وتقام عليهم الحرب. يعني يأذن بحرب يعني يعلن الحرب. نعم. طيب، لماذا كانت الأئمة في القسامة 50؟ لماذا كانت الإمام في القسامة 50 يمينا؟ لعظم شأن النفس. نعم، لعظم شأن الدماء ولتأكيد جانب المدعي. تمام. إذا لم يرضى أولياء المقتول بأيمان المدعى عليهم ولم يحلفوا، فماذا يكون حكم الاعتمال إذا امتنعوا عن اليمين؟ لا، اعتمال إلا كان الليلة صار في الجيم كاف. نعم، امتنعوا أن يحلفوا وأبوا أن يرضوا بأيمان المدعى عليهم. ايش؟ ان يدفع الدية منين؟ من بيت مال المسلمين. طيب، فان لم يكن للمسلمين بيت مال اجب. عبد الله، ها؟ إذا لم يكن بيت مال يدفع هو الوالي. الوالي ما عندهش وما نبدا. طيب، يؤخذ من عامة المسلمين، ما هم جافين، تقول لا لسنا عاقلة ولا شيء، ولا شيء، ها؟

في مر علينا أن من خرج عن طاعة الإمام فإنه يموت ميتة جاهلية. فما معنى الميتة الجاهلية؟ أي أنت؟ نعم. هل طيب وهل هذا يدل على المدح أو على الذم؟ يدل على الذم. طيب هل هذا على عموم من خرج عن الطاعة؟ نعم. بماذا؟ أحسنت، بأن لا يأمرهم بمعصية لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. طيب فارق الجماعة، ما معنى قوله فارق الجماعة؟ إيه فارق جماعة المسلمين، يعني فنقض البيعة التي للإمام، لأن من نقض البيعة فقد فارق الجماعة. طيب ثم نبدأ درس الليلة الجديد. ها ايش الراجح؟ نعم والله انا اتوقف فيه لان الاحاديث الذي فيها انهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه تدل على انهم كفار. والشبهه التي ترد على الانسان في انهم انما فعلوا ذلك فرارا من الكفر كما قال علي بن ابي طالب في بعض الروايات عنه قال انهم من الكفر فر فكيف نكفره؟ فأنا متوقف في هذا، ونسأل الله تعالى ألا نراهم حتى نلجأ إلى اختيار أحد القولين. نعم. لا صححوها. فإنهم قطاع طريق. أي نعم. نعم. صححوها جزاكم الله خير. نعم. أقول خويصر التميمي ما هي شبهة حينما خرج على النبي عليه الصلاة والسلام؟ حين قال إنك لم تعدل. ما في الشبهة إلا أنه ظن أن هذا عدم عدل ظن. وتعرف أن البادية والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر وأن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. مثل ما أن بعض الأنصار لما قسم الرسول في غنائم حنين وأعطى المؤلف قلوبهم قال بعضهم إنه الآن وجد قومه فصار يعطيه وتركنا. يعني في الإنسان بشر. نعم نعم أين قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. تقتل عمارا المراد به عمار ابن ياسر رضي الله عنه الفئة الطائفة الباقية الخارجة على الإمام. فهذا الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي مستقبل وهو علم من أعلام نبوته، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يستقبل يدل على أنه أوحي إليه به، لأننا لو نظرنا إلى ذات الرسول عليه الصلاة والسلام لعلمنا علم اليقين أنه لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم الغيب، لقول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ولقوله قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فإذا أخبر عن شيء مستقبل كان هذا علما من أعلام نبوته. يعني من أين جاءه هذا إلا عن طريق الوحي؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه كان مع جيش علي بن أبي طالب حين قاتل معاوية رضي الله عنه فقتل على أيدي جيش معاوية. وبهذا الحديث النبوي نعرف أن جيش معاوية هو الفئة الباغية، وأن جيش علي بن أبي طالب هو فئة أهل العدل، لأن العلماء يقولون الباغية ضدها العادلة فالإمام ومن معه هم أهل العدل، ومن يقاتله هم أهل البغي. عمار بن ياسر رضي الله عنه قتلته أو قتله جيش معاوية، فيستحقون هذا الوصف. وأما ما ذكر أن بعضهم تأول الحديث وقال إن الذي قتله علي بن أبي طالب لأنه هو الذي أخرجه فكان سبب في إخراجه، فإن هذا قد رد عليه، قد رد عليه برد محن، فقيل إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة، لأن حمزة بن عبد المطلب مع جيش الرسول عليه الصلاة والسلام وقتله المشركون، وهذا إلزام واضح، إلزام واضح. إذا كان الذي مع الجيش إذا قتله المقابل يكون القاتل من قاتل صاحب الجيش، فهذا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة ابن عبد المطلب. ولكن يبقى النظر كيف كان جيش معاوية الفئة الباقية. كان ذلك لأنه لا شك أن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من معاوية، لكن معاوية رضي الله عنه متأول. وقد قال كثير من العلماء إن سبب القتال الذي جرى بين جيشه وجيش علي بن أبي طالب سببه من الجيش نفسه، في الجيش من عندهم نعرة وحمية جاهلية، فاشتبك الناس بدون أن يكون هناك رضا وتأني، فحصل ما حصل من الشر. وعلى كل حال فأصل خروج معاوية نحن نعتقد أنه بتأويل، لكنه بتأويل خاطئ غير صحيح، وعلي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من معاوية لأنه الخليفة، وبعد عثمان بلا شك هو الخليفة. فمن ثم صارت فئته هي العادلة وفئة معاوية هي الباقية. فما موقفنا نحن من هذا الصراع الذي حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية؟ موقفنا أن نقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال هذه دماء طهر الله أسيافنا منها، فيجب أن نطهر ألسنتنا منها، رحمه الله، كلام جيد. نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما كسبت. الكلام فيهم الآن في أعيانهم وأشخاصهم لا يفيد، ردوا إلى الله مولاهم الحق، والله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أما نحن فإن عندنا قواعد شرعية. الإمام الذي بويع له بالإمامة هو صاحب الحق في أي زمن كان، ومن خرج عليه فهو الباغي في أي زمان ومكان. أما أن نجعل بيننا عداوة من أجل أن معاوية خرج على علي بن أبي طالب وأن عليا قاتله وما أشبه ذلك، فإن هذا من الخطأ، ولا يمكن أن يسلكه ناصح للأمة الإسلامية أبدا، بل لا يسلكه إلا من أراد أن يشق عصا المسلمين ويوقع الفتنة بينهم. وإلا فنحن نقول ما علينا من هؤلاء، هؤلاء إن كانوا مصيبين فلهم أجران، وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحد، ونحن نحسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونرى أن معاوية رضي الله عنه أحد كتاب الوحي، ائتمنه الرسول عليه الصلاة والسلام على كتاب الله وعلى وحي الله، والأصل بقى ما كان على ما كان. فنحن لا يهمنا ما حصل، الذي يهمنا القاعدة الشرعية، وهي أن من بويع له بالإمامة فهو الإمام، ومن خرج عليه فهو الباغي، وبهذا نسلم ونقول أصلحوا أنفسنا اليوم، وأما ما مضى فأمره إلى الله عز وجل. في هذا الحديث من الفوائد، أولا عالم من علام نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إخباره بالغيب. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الفئة التي كان فيها عمار هي الفئة العادلة، وهي فئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن فوائدها فوائد الحديث الإشارة إلى أن الفئة الأخرى هي الفئة الباغية، لأنها خرجت على الخليفة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جاء وقت الأسئلة. نعم. هل يطلق على المعين بأنه باغي؟ باغي لا نطلق على المعين بأنه باغي، لكن نطلق على العموم بأنهم بواة. نعم. طعن هذا الحديث قال أنه لو صح النبي صلى الله عليه وسلم لانتشر خبره ولبلغ معاوية. نعم. ولكف عن القتال. طيب يقول هذا الحديث معلول، حديث تقتل عمارا الفئة الباغية. العلة أنه لو كان هذا صحيحا لانتشر وبلغ معاوية وصار هذا قاطعا للنزاع. فهل هذه العلة صالحة للطعن في الحديث؟ الجواب لا. وإلا بعض الناس قال هكذا، نقول ليست بقادحة في الحديث، لأنه من الجائز أن معاوية لم يبلغ هذا. وما أكثر الأحاديث التي تخفى على الأفاضل والأكابر، فهو حديث الطاعون خفي على من؟ على عمر والصحابة، عمر والمهاجرين والأنصار وكل من معه في الجيش، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم بذلك. ما يخفى على يعني ما يبعد على الصحابة أنه ما يبلغ العلم في مثل هذا الموقف، يعني فتنة كبيرة. ربما يكون، ربما يخفى، وربما إذا جاء من طريق جيش علي يقتح فيه جيش معاوية، يقول هؤلاء يشهدون لأنفسهم فلا نقبل. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في الفتاوى قال إن معاوية بلغه الحديث. نعم. وإن الذي أورد عليه قتل حمزة هو عمرو بن العاص. إيش؟ إن الذي أورد عليه قتل حمزة عمرو بن العاص. إيه. فيكون بالغ له الحديث. وكتب في البداية والنهاية. أي إنه بلغ الحديث. نعم. قال عمرو بن العاص إنما قتله من جاء به. أي. فرد عليهم علي ونفس الذي رد علي يعني. أي. قال إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل ابن عمه حمزة. على كل حال يبقى هذا الأمر مشكلة، إنه يبلغ معاوية ويستمر في لكن لعل المخرج من ذلك أن نقول إن الجيش لم يكن في استطاعة معاوية أن يوقفه حين خرجوا وتأهبوا، والفتنة نسأل الله العافية مثل النار لا يستطيع الإنسان أن يطفئها بسهولة. شيخ بلغه بعد أن الذي أبلغه عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وأبلغه بعد أن قتل عمار، هكذا في البداية والنهاية بن كثير. على كل حال ما يخالف، هو لا يمكن إبلاغه إلا بعد قتله، يعني ما يمكن يطبق الحديث إلا بعد قتله وبعد وقوع الفتنة. لكن هل انكفوا بعد هذا الحديث؟ نعم. على كل حال كما قلت لكم أولا، هذه فتنة يجب علينا أن نطهر ألسنتنا منها، ونقول الحمد لله على العافية. نحن نقول إن كان معاوية رضي الله عنه بلغه الخبر قبل القتال ولكنه صمم عليه فهذه زلة، نسأل الله أن يعفو عنه. وإذا كان لا يبلغه إلا بعد أن انتهى القتال فهذا عذر له، ولكنه مع ذلك علي أقرب منه للصواب. نعم. جماعة من الخوارج قيمت عليهم الحجة، هل لهم كفار بعد أن تقام عليهم الحجة؟ نعم. نعم نعم نعم كفار. إذا خرجوا على الإمام وقالوا نحن نرى أن الإمام كافر وأن المسلمين اللي معه كفار، كفار. نعم. خلاص باقي. نعم. سليم رضي الله عنك، الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بالخوارج قال لي منقول الناس من أهل الإسلام كما ينقصه من الرومية. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كلام التدليس. نعم. وكما ذكر عن حاطب رضي الله عنه ورضاه لأن الصحابة كبر عليهم ما جاء عن حاطب وذكر اللي بزمان لأن يوم أنها قال هذا من أهل النار قالوا أنه يذبح الكفار ويسوي لهم ما سواه قال أنه من أهل النار وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ على العموم لأن الصرح ما حق في التأويل. يعني أن ترى أنهم كما يرى صاحب لا أنا سكت ما لا ما يخالف لا ما أنا الواقع أني متوقف فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صرح يعني تصريح واضح لأن الأدلة متكافئة لكن صاحب الانصاف قال الذين دين الله به أن الخوارج كفار وهو الصواب بلا ريب. شيخ شنبيه بالنسبة إذا اختل شرط التعريف البغاة إذا اختل الشرط الأول فقط فهم قطاع طرق وأما إذا اختل الشرط الثاني كله فهم لا لأن شيخ قطاع طرق أي تأويل لهم سائر نعم. يقطعون به الطريق لا هم لا حكمهم يعني حكمهم حكم قطاع الطريق نعم. وليس المعنى أنهم هم قطاع طريق المعنى حكم قطاع الطريق يعني يعاملون معامل وعنه وقال قول معاوية هم الذين أطوا بين أسياتنا نعم نعم طيب تقرأ علينا يعني كلام يسير طيب اقرأ ما احتاج قال في الفتاوى صفحة جزء الجزء 35 نعم والصفحة 76 ثم إن عمارا قال رحمه الله ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة من العسكر ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرض بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر ويروى أن معاوية أول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتلين وأن علي رد عليه هذا التأويل بقوله فنحن إذن قتلنا حمزة ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب وذكر في مواضع عديدة في منهج السنة النبوية كلام يعني على القضية أي نعم قيل في الكلام هل إنه علم به قبل قتله ولا بعد هذا ما طرق على شيء إيه هو هذا ما هو ما في إشكال إذا كان بعد إشكال إذا كان قبل وأقدم على القتال إيه بالتأويل اللي قاله الشيخ الإسلام أن العصابة التي فقط اجتمعت على قتله ما هي بعيدة لكنه ذكر صلى الله عليه وسلم الكثير من الصحابة الذين امتنعوا من القتال كأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص إنما يعني رأوا هذا قتال فتنة والذين كانوا مع عمار قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تقتلوه في الباغية فهو إذن من أهل العدل فنقاتل معه من الصحابة نعم أي نعم وربما هذا يشعر بعلم معاوية القضية نعم على كل حال فيه بعد تأويل باطل يقول تقتل عمار الفئة الباغية أي الباغية لقتله ذكر هذا هذا ما له فائدة الحديث الحديث ما له فائدة وذكر كلام الأئمة في الحديث وأن بعضهم طعن في الحديث ومنهم الإمام أحمد في أول الأمر نعم والنقل الأمر من الإمام رحمه الله نرى أن الحديث صحيح نعم أشار إلى هذا وعلى كل حال هي فتنة ونحن حتى وإن لم يرد هذا الحديث فنحن نرى أن علي بن أبي طالب أقرب إلى الصواب من معاوية رضي الله عنه لكن معاوية متأول يطالب بدم عثمان ويقول لا بد أن يقتلون قبل نبايع العلي رد الشيخ على هذا وقال حتى معاوية لما قدر وتولى الخلافة لم يقتل قتل عثمان إيه نفسه الله يغيظنا من الفتن نسأل الله العافية لا تبقي ولا تبقي هذا نحن يجعلنا الآن نحبذ جدا السكوت عن مساوئ ولاة الأمور ومناصحتهم سرا لأن العامة ما يفهمون إلا رجلا أمامك من ولاة الأمور تتناقشه هذا شيء ثاني والفتنة إذا قامت نسأل الله العافية عمياء لا تفرق بين صحيح سقيم. تسميع ولا درس؟ السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب قتال أهل البغي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب حهاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عرفجة بن شريح والحاكم وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمل السلاح على المسلم من أي أنواع الذنوب؟ من الكبائر. ما الدليل؟ من حمل علينا سلاح فليس منا، نعم، وهذا الوعيد لا يطال إلا في الكبائر. إلا في الكبائر. طيب، هل المراد بالحمل حمل السلاح ظاهره أو للقتال به؟ المراد للقتال به، ولهذا قال علينا قوله: من خرج عن الطاعة. أي طاعة هي؟ طاعة ولي الأمر. وهل هذا على إطلاقه؟ لا، طاعة بالمعروف. عن الطاعة بالمعروف. ما الدليل؟ وإنما الطاعة. طيب، ما المراد بقول فارق الجماعة أحمد؟ يعني في المساجد. ها؟ يعني الجماعة يعني اجتماع الإمام، من فارقهم مات ميتة الجاهلية. هل المراد من جمع بين الأمرين لكمال، أو من فعل واحدا منهما؟ من فعل واحدا منهما، يعني من خرج عن الطاعة فمات، ومن فارق الجماعة. طيب، هذا هو الظاهر، وأنه ليس بشرط أن يجتمع في حق الأمر. تقتل عمارا الفئة الباغية فيه ما يشهد للفصل بين المتقاتلين، كيف ذلك؟ يقتل عمار عمارا الفئة الباغية، لأن الفئة الباغية التي تقتل على الإمام بتأويل السلف. لا لا، هو عمار مع مع مع فيها أخرى باغية تخرج على الإمام فيأخذ منها. في هذا الحديث ما يحكم لأحد المتقاتلين. نعم. نعم، أن علي أن فئة علي كانت على الحق، وأن فئة معاوية كانت باغية. طيب، هل يلزم من البغاء التأثيم؟ شراف، لا يلزم التأثيم. إذن معاوية آثم؟ لا، متأول. طيب، إذن لا يلزم، لا يلزم البغاء التأثيم. قد يكون الفعل باغيا والفاعل غير باغ لتأويله. طيب، انتهى الكلام على المناقش فيما سبق. نبدأ الدرس الجديد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله؟ هذا الحديث فيه إشكال، الحديث الآن من مسند ابن عمر، والخطاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي أنه يخاطب عبد الله بن مسعود لأنه هو المشهور بهذه الكنية. فما هو المخرج؟ المخرج نقول لعله أي ابن عمر يكنى بهذه الكنية ولكن لم يشتهر بها وهذا ضعيف، أو يقال لعل ابن عمر رواه عن ابن مسعود وحذف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب في الأول ابن مسعود. الأمر الثالث وهو خير من ذلك كله أن الحديث متروك، وحينئذ نستريح، حينئذ نستريح، لكن على تقدير صحته وهي بعيدة يكون فيه الاحتمالان السابقة. قال: تدري كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. في من بغى، ذكر الله سبحانه وتعالى البغي في القرآن في طائفتين مقتتلتين تحت راية إسلامية، لقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. والغالب أنه إذا خوطب بالجمع في مثل هذا أنه يخاطب به أهل الحل والعقد. فالبغي الذي في القرآن في طائفتين مقتتلتين تحت راية إسلامية، لقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. والغالب أنه إذا خوطب بالجمع في مثل هذا أنه يخاطب به أهل الحل والعقد. فالبغي الذي في القرآن بين طائفتين مقتتلتين تحت إيش؟ تحت إمامة واحدة، خلافة إسلامية أو إمامة إسلامية. لكن قد تكون الباغية مع نفس الإمام أو الخليفة الشرعي تبغي عليه، فأيا كان الباغي له الحكم الآتي. قال الله ورسوله أعلم. أعلم هنا مفرد، وهو خبر عن اثنين: الله ورسوله أعلم. وذلك لأن اسم التفضيل يلتزم فيه الإفراد والتذكير إذا كان على تقدير منه، أما إذا لم يكن على تقدير منه فإنه يكون مطابقا للموصوف، فتقول: زيد وعمر الأفضلان، ولا تقول الأفضل، وتقول: زيد وعمر أفضلان، وليس على تقدير منه. أما إذا كان على تقدير أفضل من كذا أو أعلم من كذا فإنه يلتزم فيه الإفراد والتذكير. قال الله ورسوله أعلم. وهكذا ينبغي للإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: الله ورسوله أعلم. في الأمور الشرعية يقوله الآن وقبل الآن، أما في الأمور الكونية فيقول: الله أعلم فقط. والفرق أن الأمور الكونية علمها علم غيب محض، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده من علم الغيب إلا ما علمه الله. أما الأمور الشرعية فعلمها علم شرع، والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالشرع، حتى وإن كان ميتا فهو أعلم الناس بالشرع. فيجوز أن أقول الآن في حكم شرعي: الله ورسوله أعلم. أما لو قيل لي: هل يقدم فلانا غدا؟ فماذا أقول؟ الله أعلم فقط. قال يعني في حكم الله: لا يجهز على جريحها، يعني أن الجريح من البغاة لا يقتل، يترك. ولكن هل يداوى؟ نعم يداوى، لأنه مسلم له حرمة، ولذلك لم نجهز عليه، بخلاف ما لو جرح كافر من الحربيين فإننا إيش؟ نجهز عليه، نقتله. ولا يقتل أسيرها، الأصيل من الأمة الباغية أو من الفئة الباغية لا يقتل. والأصيل فعيل بمعنى مفعول أي المأسور الذي أسرناه حيا فإنه لا يقتل. لماذا؟ لأنه مسلم حرمته باقية. وإنما جاز قتال الفئة الباغية لدفع شرها فقط. وأما أسير الكفار المرتدين وأما أسير الكفار المحاربين فإنه إن كان من النساء أو الذرية فهو رقيق بمجرد السبي يكون رقيقا أي مملوكا. وإن كان من المقاتلين خير فيه الإمام بين أمور أربعة: القتل والفداء بنفس أو مال، والثالث المن مجانا، والرابع الاسترقاق على خلاف في الرابع. هذا حكم أسير المقاتل من المحاربين الكفار. فإذا أسرنا من المحاربين الكفار فلنا الخيار: إما أن نقتله صبرا فورا، وإما أن نمن عليه بدون شيء نقول اذهب فأنت الطليق، وإما أن نفدي أن نفادي به بمال أو منفعة أو أسير مسلم. وش معنى بمال؟ يعني نقول نفك أسرك وتعطينا مثلا 100,000، أو منفعة نفك أسرك وتعلمنا كيف نشغل هذه الطائرة أو الدبابة التي غنمناها منكم، لأن ربما يكون عليما بها ونحن لا نعلم، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأسرى بدر حيث طالب منهم أن يعلموا صبيان أهل المدينة الكتاب. الثالث أو فداء أسير مسلم، يكون عندهم أسرى لنا نقول يلا أعطونا أسرانا ونعطيكم أسرى. الرابع إيش؟ الاسترقاق بأن يسترقه الإمام كما يسترق النساء الذرية. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها ومنهم من قال لا تجوز. ومع ذلك فإنه لا ينبغي المنع إلا إذا أثخن المسلمون بالقتال، كما قال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لأن القتل أنكى للعدو. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. طيب البغاة لا يسترق أسيرهم ولا يقتل. الخوارج إن قلنا بكفرهم فهم كالكفار الحربيين، وإن قلنا بعدم كفرهم فهم كالبغاة. طيب قال: ولا يطلب هاربها. الهارب من البغاة لا يطلب، لأن المقصود إيش؟ المقصود كف شر هذه الفئة، والهارب ليس منه شر. واختلف العلماء فيما لو هرب إلى فئة من قومه ليقويهم ويأتي بهم، هل يطلب أو لا يطلب؟ فمن نظر إلى ظاهر هذا الأثر قال إنه لا يطلب، ومن نظر إلى المعنى قال إنه يطلب. والصحيح النظر إلى المعنى، وأننا إذا علمنا أن هذا الهارب هرب إلى فئة أخرى ليأتي بها إلينا فإننا نطلبه، نأسره حتى ينكف شره. ولا يقسم فيئها، لا يقسم فيئها. الفيء ما غنم منه من سلاح ومتاع وغير ذلك. لا يقسم أي كما تقسم الغنائم فيما لو كانت من أهل الحرب الكفار، فإن غنائم الكفار تقسم أولا 5 أسهم، و خمسة أسهم، سهم من هذه الخمسة يقسم خمسة أسهم أيضا. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول وهذا واحد، ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسة أسهم، الخمس يقسم خمسة يوزع هكذا. والذي لله ورسوله يجعل في الفي أي في المصالح العامة للمسلمين. وذوي القربى قيل إنهم قرابة الرسول وهو الصحيح، وقيل قرابة الوالي ولكنه مرجوح. الأربعة الأخماس الباقية أين تصرف؟ تصرف للغانمين، للغانمين، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هذا في غنيمة من؟ الكفار الحربيين. أما البغاة فإنه لا يقسم فيهم، بل يبقى مالهم لهم يرد عليه. فإن جهل مالكه جعل في بيت المال، وإن علم مالكه سلم إليه. قال رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، الحاكم صحح الحديث ولكنه وهم، أي وقع في الوهم يعني في الغلط. لماذا؟ قال لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. في المصطلح أن معنى قوله المتروك أي متروك الرواية لتهمته بالكذب، لأنه متهم بالكذب، فمن اتهم بالكذب سمي متروكا، تترك روايته، وهو أشد من الفاسق. الفاسق تترك روايته لكن ليس كالمتهم بالكذب، لأن المتهم بالكذب عيبه في صميم موضوع الخبر، يعني يتعلق بصميم الموضوع، بخلاف الفاسق فإن فسقه عام. لكن يقول وصح عن علي نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا، أي من قوله. وقوله رضي الله عنه هو محض القياس، يعني هذا الأحكام الآن ثابتة، لكن هل ثبتت بحديث مرفوع أو بموقوف؟ نقول ثبتت بحديث موقوف، لكنه محض القياس والموافق للحكمة. وعلي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة حتى وإن لم نعلم حكمتها، إذا لم تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فالأحكام الموجودة ثابتة. ونرجو الآن نأخذ من هذه من هذا الأثر الفوائد. أنت الوقت إيه؟ دخل وقت. طيب نعم. في قول ولا يطلب هاربها. نعم. كل إذا علم، والحقيقة أن الهارب ما يمكن بعد أن يقبض عليه. لا لا لا لا لا، ما يمكن يقتل لأنه مسلم. قلت يا شيخ إذا علم فإنه يطلب، لكن لا يطلب يقتل، يقتل يطلب ويؤسر حتى يفكسر. كيف يعلم؟ ها، إذا علمنا أن هناك فئة وراء الأكمة أو وراء الجبل مثلا. هنا نعم شرافي. بارك الله فيك. قلنا أن النساء والذرية مسترقون، ولكن في الوقت الحاضر ألا قد يكون بعض النساء أخطر من الرجال؟ قد تكون مسلحة، قد تكون طيارة، قد يكون عندها صناعات وما شابه ذلك. احسن ولو كانت في قسمك كان طيب يا محمد. يا ريت. لكن شيخ قد تكون خطيره اذا سرقتها. لا، الرقيق ما يقدر يتحرك. لكن على كل حال يجب ان تلاحظ هذا، يجب ان تلاحظ هذا. الشيخ الفاني والكبير وما اشبه ذلك ذكروا انهم لا يقتلون إلا إذا كان لهم رأي في الحرب أو مكيدة. والنساء كما قلت لك تسترق. نعم. يأخذ السهم من الفرس ويأخذ السهم. نعم. هذا في القديم، الآن يا شيخ طيار يقول ياخذ مع طيار. نعم هذا وجيه. نعم هنا الانسان اللي يقول الطائرات القاذفات ما هو مثل اللي على الدبابه او على سياره عاديه، ما في شك. يعني الفرس يقابله الطيارة النفاثة ياخذ اكثر. سعد زي نعم نعم لا هو بارك الله فيك الغنائم حتى لو غنمها واحد ما تكون له الغنيمة. إذا غنم الإنسان شيء ولو نعل ولو نعلا واحدة يدخلها في جملة المغنم. ايش حسب رأي الإمام. نعم شيخ بارك الله فيك، أليس المسألة التي سأل عنها محجوب وقال أن الإمام هو الذي ينفل صاحب الطائرة هذه؟ كيف نفل؟ يعني ينفله زيادة يعني على قيادة الطائرة مثلا، ولا يقال أنه يأخذ مثل الفرس لأن الدبابة ألصق بالفرس منها بالطائرة، يعني أشبه بالقياس. سبحان الله الدبابة التي تدب على لا إله إلا الله الدبابة أشبه منها الجمل. صحيح هذا أقل. نعم ذكر بعض العلماء أن المرتد كان فيه خلاف بين الصحابة في أول عصر الصحابة هل تغنم أموالهم ويساوى أم لا، قال ثم لم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمعوا على منع ذلك، فهل هذا الإجماع صحيح؟ هذا في المرتدين. نعم هذا في المرتدين الذي قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، أما الحربيون فهي بالإجماع. ما أفاء الله على رسوله منهم فما من أهل القرى فلله والرسول معروف. نعم وصلنا على المرتدين أشياء. ها؟ يعني هل الحكم هذا على المرتدين صحيح؟ بالنسبة للمرتد. الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا لأنهم يرونهم متأولين. نعم. شيخ هل الإمام أن يطبق عليه آية الحرام؟ ها؟ هل الإمام أن يطبق على البغاة آية الحرام؟ على إيش؟ على البغاة آية الحرام. البغاة لا، البغاة قوم لهم شوكة ومنع، وذكرنا أنه إذا اختل شرط من الشروط التي ذكرناها صار حكم قطاع الطريق الذين هم أهل الحرابة. نعم شيخ صلى الله عليك الحافظ يقول رواه الحاكم هنا وصححه وقد وهم، والحافظ أيضا من تلخيص الحديث يقول أن الحافظ الحاكم رحمه الله سكت على هذا الحديث وهو كما قال في نسخة المستدرك الموجودة. نعم أنه سكت عليه وما صححه. أي نعم لعل فيه نسختين للحاكم أو أنه تكلم عليه كلام خارج المستدرك. سمع اين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام كيف حكم الله في من لغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهد على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم خيفها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهب لأن في إسناده جوهر بن حكيم وهو مذموم. وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث هذا هل تدري ابن أم عبد، وجدته في القرطبي هل تدري يا عبد الله، يا عبد الله فإذا لا بد أن يرجع للأصول. إذا كان أحد عنده أصل الحاكم أو البزار يراجع علم. في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى عرض المسائل على الطالب للتنبيه لقوله هل تدري كيف حكم الله. ومنها أن الإنسان إذا كان لا يعلم يقول الله ورسوله أعلم، وهو أحسن من قوله لا أعلم. وإن كان لا أعلم لا بأس بها، وهي كما قيل نصف العلم، لكن إذا قال الله ورسوله أعلم كان هذا ألطف في الجواب، وفيه إسناد العلم إلى عالمه وهو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن البغاة لا يجوز الإجهاز على جريحه، لقوله لا يجهز على جريحه، وذلك لأنهم لم يكفروا وإنما خرجوا بتأويل. ومن فوائده أنه أيضا لا يقتل أسير البغاة، وإنما يؤسر حتى تنطفئ الفتنة ثم يطلب. ومن فوائدها أنه لا يطلب هارب البغاة بخلاف هارب الحربيين فإنه يطلب حتى يقتل. قلنا إن بعض العلماء استثنى ما إذا هرب إلى طائفة يقويها، فحينئذ يطلب ولكن لا يقتل، يؤسر حتى تزول الفتنة. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يقسم ما غنم من أمواله، لقوله ولا يقسم فيئها. ولكن ماذا نعمل به؟ يرد إلى صاحبه إن كان معلوما، وإلا صرف في بيت المال. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا ضمان بين أهل العدل والبغاة فيما تلف من نفس ومال، بمعنى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا لنا من الأنفس والمال، ولا نضمن ما أتلفنا لهم من الأنفس والمال. وهذا هو الذي حصل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن التأويل له شأن في تغيير الحكم. فمثلا هؤلاء الذين قاتلوا المسلمين لما كان قتالهم بتأويل كان لهم هذه الأحكام، ولو خرجوا بغير تأويل لكان لهم أحكام أخرى غير هذه، ولوجب عليهم أن يضمنوا ما أتلفوا على المسلمين من مال ودم. ومن فوائد الحديث الأخير وأظن شرحناه، كيف؟ وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. من أتاكم يعني أي إنسان يأتيكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه حدا ولا ينتظر به ولا يحبس، وإنما يقتل فورا دفعا لشره. وقوله أمركم جميع يعني مجتمع على أمير واحد. وذكر العلماء المتأخرون أنه لا يشترط أن تكون الأمة الإسلامية كلها على إمام واحد، لأن هذا قد اندثر من زمان من آخر الخلافة العباسية، والمسلمون ليسوا على إمام واحد. قالوا ومن كان إماما في جهته مطاعا فله حكم الخليفة العام، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، فإن كل قوم

أنه كلما يغلب على الظن صدق المدعي تجرى فيه القسامة، وعلى هذا فتجرى القسامة فيحلف المدعي 50 يمينا أنه صلى عليه. وقيل لا حاجة للقسامة، لأن القسامة يدعيها أولياء المقتول ليأخذوا بالثأر، وهنا الذي يدعي أنه قتل بحق هو القاتل حتى يسلم من الضمان. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه يعرف قول مقبول، في أنه يقبل قول معروف بالصدق في هذه المسألة. طيب إذا قال قائل هل له أن يقتله مبادرة، أي المصول عليه، هل للمصول عليه أن يقتل الصائل مبادرة أو يدافعه بالأسهل في الأسهل؟ نعم، الواجب أن يدافعه بالأسهل في الأسهل، لأن المقتول كف شره، إلا إذا خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل. يعني لو كان قد أشهر المسدس أمامه وخاف أن يطلق عليه الرصاص فله أن يبادره بالقتل، لكن إذا أمكنه أن يكسر يده التي أشهر بها المسدس مثلا فإنه يفعل ذلك ولا يقتله، لأن كسر اليد قد يحصل به المقصود. إذا كسر سقط منها المسدس أو السلاح وسلم من القتل. نعم. ثم قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له، متفق عليه واللفظ لمسلم. القصة معروفة، قاتل يعلى بن أمية رجلا، والمقاتلة المشادة والإمساك بالأيدي وما أشبه ذلك، ولا يلزم أن يكون سلاح، ولا يلزم أن يكون بسلاح. فعض أحدهما يد صاحبه، عض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه، كأنه والله أعلم أن أحدهما لما أهوى بيده التقمها الثاني بفمه ثم عضها، فالثاني أخرج يده من فمه لأنه ما يمكن يبقي يده حتى يمضغها الرجل ويقطعها، فهو لا بد أن يخرج يده، فانتزع ثنيته. نخلي نقف على نعم كيف؟ لا هو اي نعم نعم مدام مسلم اي نعم نعم خالد احسن الله اليك. ذكرت في الدرس الماضي اشكال على حديث عبد الله بن عمر بن مسعود. نعم. كيف الرسول يقول اهلي يا ابن امي عبد؟ وانا ما ادري يعني ما هو الاشكال فيها؟ ما تدري؟ ونحن أجبنا عنه بثلاث أجوبة. أنا سمعت رجل وسمعت الشريط لكن ما ظهر لي في إشكال. لا إله إلا الله. ما هو الإشكال يا سعود؟ وكنية ابن معاذ ابن مسعود. ها؟ ما في مانع؟ سبحان الله. لو عبد الله بن عمر مثلا سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول اتدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله؟ إيه؟ ثم قال الحديث قال الذي سمع. إيه؟ وش المانع؟ هذا احد الوجهين اللي رديناه. لكن وش اشكال الان؟ ما يمكن الرسول يخاطب ابن عمر ويقول ابن ام عبد؟ لا هو يخاطب ابن مسعود. اذا صار ابن عمر رواه عن ابن مسعود. اي نعم. هذا اللي اجبناه على ان الحديث من اصل قلنا انه متروك. نعم فيه راو متروك فهو ضعيف. نعم شهيد ايش؟ شوف بارك الله فيك، النصوص العامة ما تطبق على الأعيان، النصوص العامة لا تطبق على الأعيان. اي نعم، نقول هذا حكم حكم شهادة في الآخر. اي وشيخنا هل يقاس على هذا بالنسبه للبيت اذا علمنا انه اذا رجعنا عن البيت سيرجع فيه من هذا البيت؟ اي نعم. لا لا، لان هذا مال، فاذا اخذناه مثلا اتلفناه عليه. لكن مساله الاسر ما احنا متفقين، بس نتقي شره فقط. لا يحكم على الشخص بعين أنه شهيد، فكيف يقول المذهب أن المصول عليه، أن المصول عليه إذا قتل لا يغسل ولا يكفن، يعني حكم شهيد؟ إينا. ونقول لا يحكم على الشخص بعين أنه شهيد. إينا. أحكام الدنيا يحكم بها، ولهذا إذا قتل الإنسان في سبيل الله في الجهاد نحكمه بهذا في الدنيا، لكن في الآخرة لا. مقصود عدم الحكم في الآخرة. اي نعم، اما احكام الدنيا نجريها عليه، لان احكام الدنيا على الظاهر. ارايت المنافق ما هو يحكم له بانه مسلم؟ نعم. والله عنك ذكرت ان لازم الانسان يدافع عن نفسه اذا اصيب عليه. بني ادم الا في فتنه. الا في فتنه. اذا كان بني ادم ماذا في القران ما ذكر المدافع عنه. إيه. إيه نعم، لكنه وبخ قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم إن الحامل له ما هو صياده، الحامل الحسد، يعني ما صار عليه ليأخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو يقتل نفسه حسدا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.